مسافرون، مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ذكرها الله تعالى في 30 موضعا من القرآن، منها 27 موضعا من القرآن قرنها الله تعالى بالصلاة. إنها حرب على الشح والجزع، إنها حرب على العنوسة، فهي تشارك في تزويج الشباب، في رعاية الفتيات، في إصلاح المجتمع. إنها حرب على السرقة، إنها حرب على البطالة، إنها حرب على كل فساد اقتصادي في المجتمع. إنها التي فرضها الله تعالى في الإسلام، وفرضها الله تعالى أيضا في الأمم السابقة، فيذكر الله تعالى الأنبياء ويذكر معهم هذه الخصلة، إنها الزكاة. لماذا شرعت الزكاة؟ ما هي أحكامها؟ ما هي مصارفها؟ ما هي الحكمة الشرعية التي فرض الله تعالى الزكاة لأجلها؟ كيف ينبغي أن نتعامل مع الذين يؤتون الزكاة؟ إذا كان أحدهم متكسبا أو كان قادرا على العمل، هل يعطى من الزكاة أم لا؟ نحن ينبغي أن نتعلم هذه الأحكام، لأنها ركن من الأركان التي يقوم عليها الإسلام. في برنامجنا مسافرون لا نزال معكم، نسبح في عدد من الفوائد، فيسعدني بقاءكم معنا، فمرحبا بكم أيها الأفاضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا بالشباب. كيف حالكم؟ المفروض يجيبون لي يا أخي مجموعة من التجار حتى بس نستوعب الكلام عن الزكاة. شرع الله تعالى الإسلام وجعله دينا متكاملا، بمعنى أنه يحرص على الأمور الاجتماعية، فيتكلم عن أحكام التعامل بين الزوجين، تربية الأبناء إلى آخره. ورد في القرآن والسنة أشياء تتكلم عن هذا، تكلم عن الأشياء العاطفية الروحية، فتكلم عن الدعاء وعن الصلاة وعن اللجأ والخوف من الله سبحانه وتعالى إلى آخره. تكلم أيضا عن الأمور الاقتصادية، كيف أتعامل مع مالي، هل الأرباح التي أربحها خلال السنة كلها لي، ولا في حق لغيري أن يأخذ من هذه الأرباح. أيضا هذه أمور شرعية تكلم ذكرها الله تعالى في القرآن وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي جاءت في الشريعة. من أعظم ذلك ما يتعلق بالزكاة، كما ذكرنا هي قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى، قرنها الله تعالى بالصلاة كقوله عز وجل: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لاحظ، فيقرن الله تعالى بينهما. ذكر الله تعالى أعدادا من الأنبياء السابقين، وذكر أنهم أيضا كانوا يزكون، مثل ما ذكر الله تعالى إسماعيل، فقال عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بإيش؟ بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إبراهيم، ذكر الله تعالى إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ثم قال الله جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لاحظ، فحتى الأمم السابقة ذكر إسماعيل، ذكر إبراهيم، ذكر إسحاق، ذكر يعقوب، ذكر الله تعالى بني إسرائيل، وقال عز وجل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، ثم قال بعدها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لاحظ الكلام عن اليهود والنصارى، ليس عن أمتنا، ومع ذلك فيه يعني توجيه إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ذكر الله تعالى عيسى عليه السلام، وقال عز وجل: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال الله جل وعلا: والذين في أموالهم حق معلوم، لمن؟ للسائل والمحروم. وأمر الله تعالى بها في القرآن، فقال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. يعني واجب على الإنسان أن يؤتي زكاته. وفي حديث معاذ لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، قال له صلى الله عليه وسلم: وأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لذلك سبحان الله تجد الزكاة حماية حتى من الحسد. أنا لما يكون في واحد جاري فقير وأنا أملك مثلا مليونين ثلاثة ملايين، ويراني في سيارتي ويرى أبهتي ويرى. فلما تأتي نهاية السنة وأضرب الباب على جاري وأقول مثلا زكاة المليون 2.5% كم؟ 25 اللي هي 25,000. فآتي عند جاري هذا وأقول له تفضل يا فلان هذه 25,000. 25,000 بالنسبة للفقير، بالنسبة لهالفقير، فعنده المسكين دين 10,000 راح وسددها على طول. سيارته مثلا في الورشة صار لها شهر ما هو قادر يسدد 5,000، راح وعطاهم 5,000 وعطوه السيارة. أولاده مثلا يحتاجون أشياء المدارس راح، فهو أما يراني يقول يا رب كثر ماله، يا رب بارك له، فأذهب الحسد الذي كان في قلبه. كذلك هي حرب على التسول والشحاذة. لما الغني يؤتي زكاته تجد أنه يقضي على التسول، خلاص ما يحتاج أنك تذهب وتتسول، لأن أصلا الغني هو الذي سيبحث عنك ليس أنت الذي تبحث عنه. ما يحتاج أن تذهب وتطرق الباب على الغني وتقول أعطني، لا، هو الذي يأتي إليك يقول يا أخي بالله أنت تحتاج زكاة، أنا علي زكاة واجبة وأمرني الله تعالى أن يعطيها الفقراء، أنت فقير أنت تحتاج إليها. كذلك هي قضاء على الجرائم. كيف قضاء على الجرائم؟ السرقة المحتاجين تلقاه مثلا إذا يبغى عشان يبغى فلوس ولا شيء تلقاه يسرق، تلقاه يأخذ يروح. فعشان كذا إذا كان في زكاة، إذا كان كذا خلاص تقضي على الجرائم، ما يعني ما يروح يسرق، ما يروح يأخذ الأشياء هذه، فخلاص يعني اللي يحتاجه يجيه، فما يحتاج أن يسرق ولا يحتاج أن أحسن يسرق. يعني أنه مكتفي، إن كان مثلا عنده أولاد يحتاج يسرق لأجلهم، أو إذا كان هو يحس أن المجتمع ظالمني وكلهم عندهم وظائف إلا أنا ما عندي وظيفة، بروح أسرق حتى أسدد الأجار، بروح أسرق حتى أكل، بروح أسرق حتى أشرب. نحن من البداية نقول له ما يحتاج تسرق، تحتاج أكل، تحتاج شرب، تحتاج تسديد أجار، تحتاج علاج، نحن نعطيك من الزكاة من البداية. هي أيضا حرب على الفواحش والبغاء، لأن بعض النساء صحيح. لشدة حاجتها ربما أحيانا يعني يزل بها الشيطان ويعبث بها وتذهب للبغاء، تكون علاقات الله يعافينا وإياكم في البغاء والفجور لأجل أن تأخذ مالا على ذلك. وبالتالي من البداية الزكاة نقول يا أختي أعفي نفسك أنت وأولادك، إن كنت ذات أولاد إحنا من البداية نعطيك الطعام، نعطيك الشراب، نعطيك راتب، نعطيك يعني ما تحتاجين، بحيث أن تحفظ نفسها. بل إنها يا أخي طريق أيضا لإعفاف الشباب والفتيات. لما يأتيك شاب وتقول له يا أخي أنت وصل عمرك إلى كذا وكذا، ليش ما تزوجت؟ قال والله يا شيخ الظروف يا شيخ، بعدين أنا شغال براتب 1,500 ريال، 1,500 هذه بسدد بها الأجار ولا تكاليف السيارة ولا سدد بها قيمة الاتصالات والجوال ولا مقاضي البيت، بالله هذه إيش بتسوي هذا 1,500 ريال؟ أنا أقول له طيب أنت الآن كم يكلفك الزواج؟ قال والله يكلفني يعني 30-40,000. نقول تعال إلى التاجر فلان، أنت يا فلان عندك ملايين، عندك 10 مليون 20 مليون، زكاتك إيه، زكاتك نأخذ منها 50,000 نعطيها هذا الشاب بنزوجه. أنت بهذا أعففت هذا الشاب وأعففت البنت أيضا. أنت ليس فقط أحسنت إليه، أنت أحسنت إلى البنت أيضا اللي كانت جالسة في البيت ربما يغويها الشيطان، ولا ربما عندها حالة نفسية من تأخر زواجها، وبالتالي تعال تفضل إحنا نزوجك ونعف هذا وهذا. كذلك هي يعني قضاء للديون التي عند الناس. أحيانا قد يضطر الإنسان ليستدين، وبالتالي هذه الزكاة تأتي وتحسن إليه بها. شوف سبحان الله يا أخي، يعني كيف جعل الله تعالى الزكاة حقا لهذا المسكين والفقير، وجعلها الله تعالى طهرة للمال. لذلك الله تعالى سماها زكاة. زكاة يعني مثل لما تقول واحد مثلا يزكي نفسه، إيش معنى يزكي نفسه؟ يمدح نفسه، يمدح نفسه، يقول مثلا أنا إنسان صالح وأنا إنسان تقي وأنا إنسان كذا وكذا، هذا قاعد يمدح نفسه زين، فهو كأنه يطهر نفسه من الآفات والمعائب وينسب إلى نفسه الفضائل. الزكاة هي في الحقيقة تطهر المال، تطهر المال. إن كان تاجر مثلا فيوم من الأيام واحد نسى عنده فلوس، هذا معناه أن ال100,000 اللي ربحتها منها 20 ريال حق لفلان أنت ما دريت عنه. مرة من المرات باع إنسان شيء يسوى 20 ريال، باعه هي 50 ريال، العامل غلط ولا هو احتال أو كذا، معناه أن الأرباح التي عندي فيها أشياء تستطيع أنك تقول محرمة، هنا 20 ريال ظلم، وهنا 20 ريال احتلت على فلان، وهنا 30 ريال مدري إيش. تأتي الزكاة آخر السنة طهر هذا المال 2.5% حتى تخرجها من عهدتك، كما قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تبرر ذمتك. المبلغ نفسه اللي يكون عليه الحول، يعني مثلا في رصيدي مثلا 10,000 وجلست 10,000 سنة، لو كانت 10,000 هذه دائرة يعني أحسنت. أنا سأتحدث عن هذا بعد شوي، أنواع الأموال أحمد التي تجب فيها الزكاة، كيف تتعامل معها سأتحدث عنه، بس دعني أكمل المقدمات في البداية. هل تصدقون يا شباب أنه يعني الدكتور علي قرداغي هو من الباحثين في الاقتصاد وغيره، عمل دراسة عن الأموال التي يملكها تجار العرب، ليس فقط تجار المسلمين، تجار العرب، مع أن في كبار تجار مسلمين مقيمين في ماليزيا، في باكستان، في تركيا، في غيرها. نحن نتكلم عن العرب حسب المنشور، يعني حسب الثروات. لما تأتي إلى أتجر تجار العالم يقولك والله فلان يملك 120 مثلا مليار دولار، فلان يملك 80 مليار دولار، فلان يملك حسب الـ الـ الـ الـ يعني حساباتهم اللي في البنوك وأملاكهم، هذا يملك فنادق، هذا يملك موانئ، يملك مجمعات صناعية، يملك إلى آخره. فوجد لو أن هؤلاء العرب دفعوا زكاة أموالهم لاستطعنا أن نجمع منهم سنويا من الزكاة 2.5% من الزكاة 100 مليار دولار. مبلغ سهل. أي مبلغ كبير جدا، 100 مليار دولار، هذا 4 ملايين ريال يعني. أي يعني هالمئة مليار دولار، تعال مثلا عند المملكة، مثلا عندنا 25 سكان 25 مليون من السعوديين وغير السعوديين، كم يوجد نسبة الناس المحتاجين اللي عليه دين، اللي فقير، اللي قل مثلا 5 ملايين فرضا. تعال إلى مصر، سكانها مثلا 85 مليون، طيب كم عدد المحتاجين والفقراء؟ قل مثلا كذا مليون. تعال إلى الأردن، تعال إلى الشام، تعال إلى دول المغرب العربي، تعال إلى السودان، تعال إلى اليمن، تعال إلى العراق، تعال إلى كذا. لما تجمع كل هؤلاء في العالم العربي، العالم العربي بالمناسبة عدده لا يتجاوز 400 مليون بأي حال من الأحوال، العالم العربي لا يتجاوز 400 مليون. لما يكون 400 مليون شخص، طيب منهم مثلا هب أن منه أن ربعهم فقراء، يعني 100 مليون فقير عندنا. لما يكون عندك 100 مليار دولار، 100 مليار يعني 100 ألف مليون، هذا حق 3 سنوات قدام، 100 ألف مليون، بمعنى أن كل واحد من هؤلاء كم بتعطيه من المال الحين؟ ما يكفيه وأكثر بلا شك يا أخي، على الأقل بيطلع له 100 ألف دولار، على الأقل يعني بيطلع له 100 ألف دولار إذا قسمتها عليهم. فلما تعطيه 100 ألف دولار وهو فقير، يعني تعطيه ما يقارب 400 ألف ريال، هذا بيشتري بيت وبيشتري سيارة وبيتزوج عياله وبيكمل دراسة إذا هو ما كمل دراسة، خلاص أموره بتمشي. لكن الكلام أين تذهب أموال هؤلاء؟ أين تذهب زكواتهم؟ بعدين لاحظ ترى السنة تنتهي بسرعة، يعني صح يعني بمعنى أن الفقير عطيته 400 ألف، وبعدين 12 شهر إلا قلنا له تفضل هذه 400 ألف أخرى. أيوة، وبالتالي يزول ما في قلبه من حقد على الأغنياء ونحوه، بل تستطيع أنك تعم بها يا أخي، ليس فقط فقراء العرب، بل فقراء يا أخي في العالم كله الإسلام. والفقراء في العالم الإسلامي عندك 270 مليون تقريبا أو 300 مليون في أندونيسيا، كم منهم فقراء؟ عندك المسلمين في جنوب الفلبين، عندك المسلمين اللي في الهند، اللي في أفغانستان، اللي في يعني نقصد غير العرب. أين الزكاة يا أخي عن أمثال هؤلاء؟ صحيح. لذلك سبحان الله، لو أنهم آتوا زكاتهم فعلا وأخرجوا الزكاة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فطيبوا بها نفسا، لو أخرجوا الزكاة فعلا وتعرف إلى الله تعالى بها وفعلا وشعر أن حاجة الفقير هي حاجتي، أن فقرك هو فقري، أن غمك هو غمي، والله يا أخي يعيش الناس كلهم بسلام. صح. لذلك حتى لو أنفقوا من المال ليس فقط للفقراء المسلمين، بل حتى في تأليف قلوب غير المسلمين. أنا كنت قبل فترة في أفريقيا، فكان مجموعة من المنصرين الذين يأتون للتنصير يستعملون المال لأجل جذب الناس إليهم. صحيح. كذا يعطونهم الفلوس حتى يحبون النصارى ويحبون الصليب ويحبون كذا وكذا. يا أخي في مخارج الزكاة مصرف اسمه والمؤلف قلوبهم، ألف قلوبهم هؤلاء أن تعطي مثلا بعض الكفار ليحبوا الإسلام ويدخلوا في الإسلام، هذا بند لهم. صح. هذا بند خاص للفقراء والمساكين العاملين عليه، والمؤلف قلوبهم يعني تتألف قلبه، أو تعطيها المسلمين ضعفاء الإيمان حتى تحببهم في الإسلام أكثر. يعني يا أخي تجد بعض الناس أحيانا، أنا في أفريقيا نفسها كنت أرى بعض الناس من المسلمين عنده حقد على المسلمين البقية، خاصة على الخليج وغيرها، يقول أنتم أغنياء، أنتم عندكم فلوس، وإحنا ذابحنا الجوع، وإحنا في مجاعة، عمركم ما أعطيتونا عمركم. فلما تأتي لهذا المسلم الناقم عليك اللي هو زعلان عليك، تأتي وتعطيه من زكاتك، صح. أن تقربه للإسلام أكثر، تألف تحببه فيه، صح. تؤلف قلبه بلا شك. لكن القضية يا أخي أنهم مع الأسف كثير منهم ما يؤتي الزكاة، ما يؤتي الزكاة. هاي عبد العزيز. طيب في الحالة اللي حاصل في الوضع الراهن أنه الفقير مو لاقي التاجر اللي يعطيه زكاته، في المقابل أنه في ناس كانوا فقراء وما زالوا يطلبون الزكاة من الأغنياء، أو الأغنياء متعودين أنهم يعطون فلان من الناس من يوم الصغير كان فقير أغناها الله ولا زال يعطون الزكاة. فأتوقع أنه في مشكلة في الثقافة أنه كيف أنا أعطي الشخص المناسب زكاتي. أحسن، هو أحسنت عبد العزيز. بعض التجار جرت عادته من 10 سنين إن في عائلة معينة دائما يعطيهم صح. زكاته، زين، مع أنها العائلة يمكن ولدهم كبار وتوظف وصلحت أمور، صاروا هم نفسهم يطلعون زكاة زي ما قال أحمد. لكن المشكلة أنه ما في، يعني ما عنده تدقيق في مسألة إيصال الزكاة إلى من يحتاجها. طبعا الآن ولله الحمد فيه يعني جمعيات خيرية موثوقة عندهم كشوف للفقراء وعندهم يعني قدرة على الوصول إليهم ومتابعة لهم، ملفات لهم، تستطيع أنك تصل إلى هؤلاء الفقراء عبر هذه الجهات إذا كانت موثوقة تصل إليها بلا شك. أحمد، طيب أحمد، تجب علينا زكاة؟ طبعا 5 ملايين اللي عندك يا أحمد اللي حال عليها. شوف، الزكاة تجب في أمور، تجب في النقدين، في الذهب والفضة، والآن بديل لها. ما هو بديل للذهب والفضة؟ يعني الآن لما تملك ريال، الريال هذا له مقابل في الذهب والفضة، ذهب، زين، صحيح. لما تملك 1,000,000 ريال هذا له مقابل ذهب، فتجب الزكاة في المال لما يحول عليه الحول، يجب فيه الزكاة. لكن لو أن عندك فرضا يعني عندك مثلا جمعت لك 10,000 ريال وحال عليه، يعني جمعتها مثلا في 1 رمضان، فقبل ما يصل رمضان الثاني صرفتها، شريت بها سيارة مثلا، تزوجت بها، عملت بها أي شيء، هذا لا يجب فيه زكاة. لكن إذا حال عليها الحول، مر السنة كاملة عليها وهي على ما هي عليه أو نقصت قليلا، لكن أهم شيء أنها ما نزلت عن النصاب. النصاب النصاب طبعا مقداره ما يساوي قيمة 85 جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة. يعني مثلا أفرض أن الفضة قيمة الجرام 5 ريال مثلا، يعني أنا ما أدري الآن كم قيمة جرام الفضة، لكن فرضا 5 ريال قيمة جرام الفضة، تضرب 5 ريال قيمة 3 ريال، لا لا 30، لا تقريبا الذهب، الذهب اللي أعرفه أنه وصل الذهب لا جرام الذهب، لا جرام الذهب خبرك أعطيك وصل فوق 150 الحين في ما أدري أنا خبر من زمان، لا أنت ممكن ما شري الذهب من زمان، سألنا عنه اللي كل يوم أبي سوارة أبي خاتم. لا أما أما الفضة، لا الفضة يبدو لي أنا ما أدري والله كم الفضة بصراحة، لكن هي أرخص من الذهب بكثير طبعا بلا شك. نفرض خلنا على 5 ريال مدام ما ندري، زين، فلما يكون عندك 5 ريال للجرام ونصاب الفضة 595، زين، معنى ذلك أنك تضرب 5 في 595 يطلع عندك تقريبا 3,000 تقريبا، يعني فنقول أن نصاب المال 3,000 اللي يحول الحول على 2,000 أو 2,500 معلوم. ليس فيه زكاة. أما إذا كان مالك لا ينقص عن هذا فإن الزكاة واجبة فيه طبعا بلا شك. توعد الله تعالى الذين لا يؤتون الزكاة، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا شدد عليهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت عليه حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إلى جنة أو إلى نار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي منه حقه، واحد يكنز الفلوس لا يؤدي منه حقه إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، شجاعا يعني ثعبان عظيم، هذا يعذب فقط فترة الحساب ثم بعد ذلك يعذب عذاب الآخر. وهناك أيضا العقوبة الدنيوية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. الذين يمنعون زكاة الأموال سبحان الله، يعني حتى بركات الأرض وبركات السماء تنقطع عنهم بسبب أنهم منعوا الأموال عن المحتاجين. الزكاة الأصل أنها تؤخذ من فقراء البلد وترد على تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم مباشرة، والأصل أيضا أنها تملك للفقير مالا. يعني أفرض الآن مالاً. أنا مثلا عندي 1,000 ريال زكاة أبعطيها العائلة الفلانية، صحيح، هل أذهب وأقول والله العائلة يحتاجون مكيف ويحتاجون ثلاجة ويحتاجون يسددون الكهرب. تدري أنا الألف ريال بشتري لهم مكيف بكذا وثلاجة بخمسمائة ريال وجبت لهم أغراض قلت هذه تفضلوا هذه هدية لكم. سنة ولا هم خلص. هذا يجوز؟ لا ما لا لازم يعطيهم كمال. أنك تملكهم مال هم يتصرفون. هم يتصرفون فيه يمكن أن جبت شيء هم موجود عندهم. ما يحتاجونه. أحسنت. أولا أنت قد تأتي بشيء هم لا يحتاجون إليه. زين ويكون عندهم حاجة أنت ما تدري عنها يمكن عليهم دين لشخص. ذلهم وكل يوم يقول وين فلوسي وصراخ يبون يفتكون من لو ما عندنا ثلاجة أهم شيء نفتك من صراخ فلان صح. هذا شيء. الشيء الثاني أيضا من فائدة تمليكه المال أنك تشعره أن عنده فلوس صح. ترى يا جماعة النفس لها لذة أنها شوف الحين لما الواحد الحين صار عنده فلوس تلقاه كل مرة يقوم يحسبها من جديد يقوم يعدها ولا لا يحس أن عندي فلوس أن قاعد أمسك فلوسي. أحيانا لما يصير الواحد عنده فلوس في حسابه مثلا ولا مسلف فلان كذا يشيك عليه ويبدأ أحيانا يعد يقول زين أنا عندي في حسابي مثلا 2500 والراتب الجاي 3000 هذه صارت 5500 ومسلف فلان 6000 وإن شاء الله يقول برجعها بعد أسبوعين زين صار عندي 6500 وسيارتي الحمد لله أنا أملكها تسوى 25000 وأنا عندي الحين 11000 وعندي 36000 مدر عند لذة للإنسان إنه يبدأ يتذكر حتى الطفل سبحان الله يبدأ يحسب كم عنده فلوس الغريزة حتى في الطفل يعني تلاقي منه حتى وصيت قلت شوف إذا جاء عطت ريال ريالين شوف يحسب يحسبها بل أحيانا يصير عنده 10 ريال يجي يقول لك اصرفها لي ريالات عشان تبيها يحس إنها كثيرة. هذه رغبة في الإنسان فأنت تأتي وتملكها الفقير. طيب هل يجوز يا شباب إذا جئت أعطيها الفقير حتى ما أحرجه إني أقول له هذه هدية بدل ما أقول له هذه زكاة؟ لا طبعا هذا شرع من رب العالمين شو واجب عليك انت اي مي مشكلة واجب علي بس اقصد هل اجرحه واقول له تفضل فلان هذه 500 ريال زكاة فعلا لانه في بعض الناس ممكن هو مو هاين عليه انه الناس ينظرون له بنظرة استعطاف انه مثلا انا نفسي عزيزة ما اقبل الزكاة فهذه ممكن انها تكون تكرما من الغني من الناس انه يقدمها له كهدية لكنه هو في نية نفسه انه هذه زكاة ماله. طيب يعني يجوز افرض اني انا عندي مثلا اختي فقيرة ولا اخي فقير ولا واحد من اصدقائي مثلا بيتزوج وعليه دين ولا هو قادر يتزوج وانا ابغى اعطيه 5000 ريال زكاة صعبة اني اجي عند اختي واقول تفضل يا اختي هذه زكاة صح ولا اجي عنده وهو شاب ولطيف وصديقي اجي اقول تفضل هذه زكاة هل يجوز كل هذه هدية مثلا انما انا بالنيات عموما المسألة فيها تفصيل. اذا كنت اشك هل هو محتاج ولا غير محتاج ما أدري هو محتاج ولا ما هو محتاج الرجال يقول أنا بتزوج وما أدري عطوني مساعدة بس شكله لو نعطيه بروح يلعب فيها بيشتري غرفة نوم بعشرين ألف ريال ويشتري جوال جديد بأربعة آلاف بيتوسع في هذا الأمر. فمن البداية أقول لفلان أنا بعطيك 5000 لكن تراها زكاة إن كانك محتاج فعلا خذها إذا أنت محتاجا نعطيها واحد محتاج إذا كنت شاك إنه محتاج أو غير محتاج. أما إذا أنا متيقن 100% أنه فقير وأنه محتاج وأن عليه دين فهنا أتي وأعطيه 5000 ريال ولا 1000 ولا 500 ولا الريال أقول تفضل هذا هدية للعيال ولا هدية لك ولا مناسبة زواجك ولا مناسبة تخرجك ولا هذا عيدية أعطيه أي شيء بحيث أتغير اللفظ حفاظا على نفسيته. طيب دق يعني. الصدر وقال برجعها والله ان ترجع خلاص اذا رجعها لك اتصدق بها لواحد ثاني المشكله طحت واحد طيب الان مثلا انا سلفت شخص ما مبلغ من المال لما حال عليه الحول وانا اطلب الرجاء هذا هل ممكن انه اتغاضى عن المبلغ اذا كان هو نفسه او جزء منه فقير بالضبط هو قطع راح يكون فقير مستحق للزكاة مثلا اتغاضى عن الدين واعتبر انه الدين هذا هو كاني اخرجت الزكاة هل ممكن احسن هذه دائما يسالون عنها يعني افرض ان في واحد فقير جاء وتسلف مني مثلا 2500 ريال نعم طيب فانا عندي 100000 حال عليها الحول مرت عليها سنه طيب ال 100000 زكاتها 2500 2.5% 2.5% من 100000 2500 فأنا بدل ما أطلع من 100000 2500 فتكون 97500 انقصت اتصلت على الفقير وقلت يا فلان سددني قال والله يا شيخ ما عندي شيء والله إني محتاج وعلي ديون لغيرك قلت تدري أجل سامحتك بال 2500 وأنا في نيتي أنها زكاة هذا لا يجوز ليش ما يجوز لأن الزكاة إخراج وليست إسقاط ليست إسقاط مال على إنسان أنا شاك يمكن يرجع لي ويمكن ما يرجع لي. هذا شيء. الشيء الثاني الزكاة تخرج من المال الذي تم ملكك عليه وتصرفك عليه وتطلعه وتتصدق به. هذا مو تتصرف. إيه. لكن المال اللي عند غيري ويمكن ما يرجعه ويمكن يرجع من ألف وسامعه بالأصلا أنا غير واثق إن الفلوس بترجع لي. فأنا من البداية قلت تدري يا رجال مدام الفلوس ما هي بعندي ويمكن ما يرجعها والرجال شكله 10 سنين ما رح يتحسن أوضاعه تدري خلاص أسقطتها عنك. أنا في الحقيقة حميت عملت حماية على فلوسي أني وفرت توفيق. أي فالأصل أني أخرج الزكاة أنها تخرج. فأنا آتي وأعطيه الزكاة ممكن أعطيه 2050 قلت تفضل هذه زكاة إذا هو يريد رجعها لي الآن كزكاة كسداد دين ما في بس رجعت فلوسي صارت 100,000 مرة ثانية. إذا هو ما يريد رجعها صرفها في أشياء أخرى ما يحق لي أني ألزمه بذلك. طبعا الزكاة يا شباب بالمناسبة ليست فقط للفقراء. الزكاة لمصارف كثيرة جدا عندنا 8 مصارف للزكاة. في زكاة الأراضي أيضا هل يجب فيها واحد عنده مصنع هل يجب فيه الزكاة؟ زكاة الأغنام والبقر. زكاة الأغنام والبقر والغنم واحد عنده مزرعة هل يجب فيها الزكاة؟ هذا كله كلام طويل لكن الوقت انتهى معنا بإذن الله نختمه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. الله يجزيكم خير يا أيها التجار الكبار. اللهم يا رب شكرك. أنتم أيضا أيها الأحبة أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على استماعكم. أسأل الله يبارك لنا في أموالنا وفي أنفسنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون مسافرون مسافرون.